Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Nešto željeti هل تحب أن تدخن؟ Želite li pušiti? هل تحب أن ترقص؟ Želite li plesati? هل تحب أن تتنزه؟ Želite li se šetati? أحب أن أدخن. Želim pušiti. هل تريد سيجارة؟ Želiš li cigaretu? هو يريد شعلة نار. ولاعة. On želi vatre. أحب أن أشرب شيئا. Želim nešto piti. أحب أن آكل شيئا. Želim nešto jesti. أحب أن أريح نفسي قليلا. Želim se malo odmoriti. أحب أن أسألكم شيئا. Želim vas nešto pitati. أحب أن أطلب منكم شيئا. Želim vas nešto zamoliti. أحب أن أدعوكم لشيء. Želim vas na nešto pozvati. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Izvolite, što želite? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Želite li kavu? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Ili želite radije čaj? نريد أن نذهب إلى البيت. Želimo se voziti kući. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Želite li taksi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Oni žele telefonirati. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.